بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. أعوذ بالله العلي العظيم وبنور وجهه الكريم وسلطان من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله في كل ابتداء. بسم الله الذي لا يضر مع الاسم شيء في الارض ولا السماء وهو السميع العليم. سبحانك اللهم اعطيت احمدا معرفه الغرى وقوى العزمى ففي الغالب اصاب الكلام الوقيه وحاجا على النفوس له سرا راته عيون اليافرين فاغلق وكان عمار القاري عيونهم قطرا. سبحانك اللهم لقيت حمامه على عظيم المنفوذ حيره القدرى. ختم اخوه الايمان والاسلام متابعه استقرار هذه السيده القرانيه المباركه نعيش في احد هذه الهدى والقرانيه يتلوها علينا قبيلة القارئ الشيخ ممدوح القارئ بالفعل الاذاعه والتلفزيون العربي والجمهورية الدول العربية والدول الدولية والمقيم بالجزرية مركز التقاذير ومحافظة الشرقية. ندعو الله له التوفيق ولنا ولكم ولحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. Thank you.

ومن يجعل ذلك Yeah.

Thank you.

Man.